نتناول اليوم بقية متن الزمزمي، فنتم بذلك المتن إن شاء الله. طبعا الأبيات المتبقية وهي قرابة 25 حديث بيتا أو يزيد قليلا. هذه الأبيات في عامتها ليست بذات عمق كثير، فلذلك نمر بها سراعا. وصلنا عند موضوع الفصل والوصل، وهذا من الأساليب علم المعاني المعروفة، وهو بخلاصته يعني أن ما اتصل بما قبله يوصل به من خلال العطف، فيدل على أن اللاحق له ارتباط بالسابق. وأما الفصل فإنه استخدام أسلوب الفصل بين الموضعين بأن لا يكون بينهم ما يدل على العطف أو الاسترسال، للدلالة أن الآخرة ليس من جنس الأول. مثل ما بتجد مثلا يعني أقرب صورة له حتى يعني ترونه أو تفهمونه موضوع الوقف اللازم. فالوقف اللازم أنا لما أقف على مكان أقف لزوما، لماذا؟ حتى أبين أن اللاحق ليس له علاقة أو ليس استطرادا في السابق، وإنما هو شيء له خصوصية جديدة. فلما أقول مثلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه مثلا، لأن لما أقف على ولدا هذا بدل على أنه سبحانه ليست استطراد للباقي، وإنما هو تعقيب. فهي هنا في أن نستخدم أسلوب إيه؟ الفصل. قال الناظم رحمه الله: الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان، يعني أن هذا طبعا تعرف أنه هو في هذا المتن أتى على أبواب إشي من الأصول وإشي من التفسير وإشي من القواعد وإشي من علوم اللغة المختلفة، فهذا مبحث خاص بعلم المعاني. فالوصل والفصل باب أبواب علم المعاني. مثال أول: إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصل. مثال الأول اللي هو إيش؟ الفصل. مثال الأول اللي هو الفصل، فضرب له مثال إذا خلوا إلى آخرها، أي قول الله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، هذا إلى آخر. وذاك حيث فصل ما بعد، الآن سيأتي. وذاك حيث فصل ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه. الآن هو بيقول لنا مثال الفصل هو قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الآن فصلها عما بعدها اللي هي الله، إذ فصلت حيث فصل عن ما بعدها عنها وتلك الله، يعني اللي هي الله يستهزئ بهم، حتى يتبين أنه هذه تعقيب وليست من مقالة المنافقين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، لو كانت هكذا لدل ذلك على أنه إيش؟ أنه هذا معطوف وأنه في ذات السياق. لا، فهنا فصلها، واضح؟ كل واحد بأي، ما جابش بينهم أداة عطف، ما قالش فالله ولا قال والله ولا قال ثم الله ولا قال فإن الله، أي شيء ما جابه، وإنما أتى بها على نحو فصل بين القسم الأول والثاني دلالة على الفصل بينهما. وإن الأبرار لا في نعيم في الوصل والفجار في جحيم. الآن الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الآن لما جمع بينهما هذا الوصل، قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الآن وإن هذا يدل على إيه؟ على أن بينهما وصل. هذا الاتصال لإيه؟ لمعنى المقابلة بينهما، معنى المقابلة بين حال الأبرار وبين حال الفجار، أعاذني الله وإياكم من أن نكون معهم. ماشي حال. النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطلاب والمساواة. هذه أيضا من أساليب اللغة العربية. واضح السابق؟ علم المعاني هو علم الذي يبحث في بناء الألفاظ بما يخدم المعاني. عشان هيك احنا تيجي لا ينظر الى بناء اللفظ وتركيبه زي النحو، لا، بنظر الى المعنى، انه هنا اكتمل، هنا توسع، هنا ضيق، هنا التفت، هنا تغير، هنا اي شيء. هذه الاساليب اللغويه اللي اخذنا منها الشيء الكثير، هذا علم المعاني يتناوله. الان متصل بعلم النحو، يعني هو النحو، النحو هو اساس البناء. الان انت لما تشوف هذا والله فعل وفاعل ومفعول به، هذا له معنى، بس هو ما ببحث في هذا لا من جهة أنه فاعل ومفعول به، وإنما من جهة أن هذا التركيب دل على معنى، فمقدار هذا المعنى هو كذا. وهنا لا، مثل ما سنرى الآن، هنا أتى بالمعنى بإيجاز فاختصره، وهنا أجى بإطناب فتوسع فيه وكذا. وإن كان أنت راح تستخدم تراكيب نحوية قولا واحدا، راح تستخدم صيغ بلاغية قولا واحدا، لكن هو بنظر يعني توجيهه لا من جهة التركيب، وإنما من جهة المعاني. فهنا يتناول أيضا ثلاثة أساليب أخرى اللي هي أيضا هي في ذات السياق، وهي الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز الاختصار، والإطناب التوسع، والمساواة لا يوجز ويختصر ولا يطنب فيتوسع، وإنما يأتي بالكلام على قدر المعنى المراد. واضح؟ ولكم في الحياة، ولكم الحياة في القصاص قل. مثال الإيجازي ولا تخفى المثل. الآن هنا أتى بمثال على الإيجاز. الإيجاز اللي هو الاختصار. مثاله قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأن هذا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب هذا إيجاز، لأنها كلمات قليلة حوت معان كثيرة، فهي تحوي معنى إنه إذا اعتدى إنسان على إنسان فإن الاختصاص من الإنسان الثاني يؤدي إلى حفظ نفوس السلام ورحمة الله، حفظ نفوس الناس جميعا واستبقاء الحياة وحفظها، فلا يتعدى أحد على أحد. كل المعاني اللي نتكلم عنها موجودة في ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واللي بده يحب يطلع أكثر في كلام للرافعي رحمه الله، مصطفى صادق الرافعي، أظن في نهاية الجزء الثالث لما يرد على مقالة أظن طه حسين أو غيره، اللي قال إنه العبارة اللي كانت موجودة عند العرب القتل أنفى للقتل، أنها يعني أبلغ من هذه العبارة، فيهدم قوله هدما، في كتاب وحي القلم أظن المجلد الثالث إن لم تخن الذاكرة، ردا جميلا بديعا يبين أن عبارة ولكم في القصص حياة لا تقارن بعبارة القتل أنفى للقتل، لأنه كرر القتل مرتين، وهذا من غير أساليب العرب، لأنها لا تدل على المعاني الحياة، وإنما يدل على الانتفاء، وأنه هذا يدل على الخصوص وذاك يدل على العموم. وفي معاني كثيرة جدا أتى بها الشيخ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله وأزل له مثوبة العطاء. طيب، إذن هذا مثال الإيجاز وأمثلته كثيرة، وهو أيضا له في السنة أمثلة كثيرة، مثل ما نجد اللي هي جوامع الكلم. جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في باب الإيجاز. لما باقي كلا يحيق، ولك في إكمال هذا لا يحيق المكر، ولك في إكمال هذا الأجر. لأن مثال الباقي اللي هو إيش؟ اللي هو الإطناب والمساواة. الآن هنا بتكلم عن المساواة، المساواة إنه تكون العبارة مساوية. ليش؟ لأنه بعد ذلك بيقول نحو لم أقل لك الإطناب، فدل على إنه هذا بتكلم عن إيه؟ عن المساواة. وطبعاً لا شك إنه قول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، طبعاً قال ولك في إكمال هذه الأجر، طبعاً إذا أكملت بنية التلاوة تعرف الأجر في تلاوة القرآن. أن هذه العبارة تركيبها مساو للمعنى الذي تفيده، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، تفيد مساواة المعنى المقصود، أن المكر يعود على بالشر والسوء على صاحبه ومبتدئه. وضحت الفكرة؟ فهذه هي ببساطتها، فبيكون هذا إيش اسمه؟ المساواة. المساواة. الآن يأتي بالثالث اللي هو مثال الإطناب، نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. الآن الإطناب اللي هو أنت تستطرد في الكلام، طبعا يعاب الإطناب في موطن الإيجاز ويعاب الإيجاز في موطن الإطناب. الآن إذا ومتى يستحب الإطناب؟ إذا كان يفيد أو يؤكد أو يوضح أو يبين أو يرفع لبسا أو يزيل غموضا أو غير ذلك، فهذه كلها من أبواب التي يحمد فيها الإطناب. وأما في موطن الإيجاز فلا يستحب الإطناب. يعني واحد في مجلس قضاء، القاضي يقول له هل فعلت هذا الفعل؟ يقوم بخطبة عصماء طويلة، هذا ما مناسب. أو واحد يأتي له حاجة عند صاحب شأن، والله عز وجل أعظم وأجل، يأتي إليه فيقول له سمي حاجة، يقول له بدي هيك، يقول له يا شيخ يا فضيلة هذا والله إحنا أتيناك بعد أن كذا، وتمهد في الكلام وتوضحه وإلى آخره، ثم تأتي إليه بحاجتك. فهنا يمدح الإطناب ويذم الإيجاز. وتستحب المساواة اللي هي في المقام الذي يناسبها، يعني في مقام العلم أو في كذا، تجد الإنسان خلاص يأتي بالجواب. يعني واحد يستفتي في شيء بروح أسحب له ربع ساعة وهو قاعد بشرح في شيء ليس له علاقة بالموضوع، أو واحد بده يسأل الشيخ سؤال ويفتح له قدامه قصة طويلة قبل ما يصل، طب أنت شو اللي بدك إياه من الأخير؟ يقول بدي هيك، طب قل هذه الكلمة من البداية، قل هذه الكلمة من البداية، يعني بتضيع وقتك وقت الناس وكذا في شيء في ممهدات ربما الشيخ يعرفها أولا. إذا كانت مهمة تكلم بها، لا بده يجيب لك القصة من أول إلى آخر. لا، هنا يستحب إيه؟ المساواة. أنا حدث معي كذا وكذا، ما حكم أني صنعت كذا وكذا؟ خلصنا الجواب هيك هيك هيك. إذا محتاج توضيح أكثر، إذا الشيخ يعني يظن أنه الإنسان قد يزلق في مزلق معين أو كذا يوضحه له، هذا مستحب لا بأس فيه. نحو ألم أقل لك الإطناب، اللي هي ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، في سورة الكهف. طبعا هنا لا شك أنه فيها إطناب، يعني هو ألم أقل لك أنك لن تصبر أو ألم أقل لك لن تصبر، خلصنا. لكن هنا أراد أن يطنب تأكيدا وبيانا وتنبيها لما سيأتي، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. يعني بالقصة كلها، لا الآن هو كان بإمكانه يقول له، يعني هيك بقول له كان قلت لك لن تصبر خلصنا، هيك وصلت المعلومة. أنا بقول له طب أنا مش لما طلعت معايا في البداية قلت لك إنك أنت لما يصير معاي أشياء مش راح تصبر عليها على هذا الفعل الذي هذا، لأنك أنت مش هذا استطردت. يا أخي قل له خلص هيك، بس هو يكون هذا له فوائد. فوائده قلنا الإطناب في موطنه مستحب، لأن هون مستحب ليه؟ لأنه هنا أراد أن يبين أن هذا الصنيع الذي صنعه من الاستعجال إنما كان بعد تأكيد خلف تأكيد خلف تأكيد عليه بأنه لن يستطيع. واضح؟ فهذا هو المعنى الذي أراد أن يبينه. النوع السادس القصر، وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علم. لأن القصر أوقات القصر أسلوب من أساليب العرب، عادة بيكون أداة الحصر والقصر اللي هي أداة الاستثناء إلا بعد منفي، ماشي حال، وتكون غالبا تكون الجملة السابقة غير تامة. يعني مثلا نقول وما محمد، هذا جملة غير كاملة، ماشي حال، فهي جملة غير كاملة ومنفية، أجا بعدها استثناء بكل اللي بعدها إيش إحنا نسميه حصر أو قصر، ماشي حال. طبعا هذا يفاد إيه؟ للتركيز على معنى معين غالبا. طبعا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ماشي حال، لأن محمد بس رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، بشر، نبي، منذر، مبشر، أب، زوج، كثير، مش هيك؟ طب ليش حصروا هون؟ لأن المعنى، المعنى اللي أراد أن ينفيه اللي هو توهم إنه النبي لن يموت، فقال لهم لا، هو وظيفته رسول، تم تنتهي وظيفته خلاص، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهو أراد إنه يبين حصل المعنى في الرسالة حتى يبين أنه مهمته في الرسالة، فلا تستغرب أنه يموت إذا تمت رسالته خلص، واضح؟ فمش أراد أن يقصر المعنى، وإنما أراد أن يركز على معنى معين من خلال قصر هذا الفعل أو هذا الاسم أو هذا المعنى على هذا الجزء. وإلا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط رسول، واضح؟ لكن هو زي كما يقول أنت ليش تستغرب أنه ممكن يموت، هو رسول لما يؤدي رسالته خلص، مش هيك؟ هذا المعنى الذي جاءت لأجله الآية. يعني هو بيستخدم أداة لبيان معنى القصر اللي هي هون إلا هيك معناته. القصر أسلوب. يعني الآن لماذا يأتي لغاية؟ مثلا هون بيتابع عليه الأداة إلا. نعم. كمان في مثلا إنما ممكن أداة حصر أو قصر، إنما مثلا حرم عليكم كذا كذا. نعم. بس هو هذا من أشهر أساليب الحصر. تلك أداة. يعني إنما مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، مثلا هنا حصر إنما الأعمال بالنيات، ماشي حال. لأن القصر وهذا كذلك، فهو يعني هو مش إنما الأعمال، مش مقصود إنما الأعمال بالنيات، لأن الأعمال في أشياء وش تقوم بالأشخاص وأنها تقصد لها النية وقد لا يقصد لذاته وكذا، لكن إنما الأعمال المقبولة عند الله بالنية. أراد أن يركز على هذا المعنى، أن يراقب الإنسان نيته في العمل. وضحت؟ لا لا لا، هو الحصر أسلوب من أساليب العرب، له أدوات كثيرة. هو المثال اللي ضربه بيكون أداة إلا، إلا قد تكون أداة استثناء وقد تكون أداة حصر. متى تكون أداة حصر؟ إذا سبقت بجملة غير تامة منفية، ماشي حال. لما نشوف هيك بنعرف إنه إيش أداة حصر، مثل في لفظ الجلالة، في الشهادة، لا إله إلا الله، ماشي حال. هذه ما بتقول، ما بجوز نقول عنها أداة استثناء، ماشي حال، لأن استثناء شيء إخراج شيء من جنسه، لا، هذه أداة حصر. لا إله، لأنه أنت لو جبت الجملة الأولى ما بتكفيش، إلا الله، فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله. لا، هي ليس هنا ليس إله موجود إلا الله، فهي هنا الفكرة في إلا، إلا هنا ليست أداة حصر، أداة استثناء، وإنما أداة حصر. كيف نعرفها؟ اللي قبلها جملة ناقصة ومنفية، لأنه الله اسم إلا، صح؟ لا، إحنا نتكلمش على اللي بعد إلا، نتكلم على اللي قبلها. كيف عرفنا أن هذه أداة حصر؟ اللي قبلها لا إله، جملة هاي؟ لا، هذه مش جملة، لأنها أصلا معناها فاسد وهي منفية، إذن إلا هذه ليست أداة استثناء وإنما أداة حصر. حصر الألوهية في الله عز وجل. طيب الخاتمة هي في بيان أربعة أنواع اللي هي الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات اللي واردة في القرآن الكريم. هذه سنمر بها سريعا لأنه لا ينبني عليها كثير علم، وبعضها يعني بعض خاصة لما نتكلم على المبهمات نبلش نتكلم على بعض الأشياء اللي واردة في الإسرائيليات وبعضها مش ثابت بأدلة صحيحة، فإحنا سنمر بها سريعا. طبعا هو بيتكلم على الأسماء، أول شيء بدأ بالأسماء فذكر الأسماء اللي هي واردة في القرآن الكريم، فذكر إسحاق ويوسف ولوط وعيسى، هود وصالح وشعيب وموسى، هارون وداود ابنه، ابنه يعني ابن داود اللي هو مين؟ سليمان، أيوب، ذو الكفل يونس، كذا يعقوب. طبعا احنا راح نمضي عليها مثل هيك الاشي بس مش واضح حنبينه. فهنا ابنه اي ابن داود، آدم وإدريس ونوح يحيى، واليسع إبراهيم أيضا إيليا. طبعا إيليا اللي هو الياس، الياس هذا اللي هو إيش يعني شو بسموه هذا؟ ترخيم، مثل ما قال مثلا أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، يا عائش، هذا معروف منادى مرخم. نعم هذا المنادى مرخم أو الترخيم موجود هنا. وزكريا أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميله صلى الله عليه وسلم، يعني كملت أسماء الأنبياء 25 المذكورة في القرآن الكريم. الآن انتقل لأسماء أخرى غير أسماء الأنبياء. لا هنا ما في ترتيب، لأنه يعني إبراهيم يقدم مثلا، يعني لو نيجي ننظر إحنا يعني إحنا لو نيجي ننظر يعني إحنا عندنا آدم وإسحاق، آدم وإدريس، ثم بعد ذلك يأتي اللي هو هود، ثم صالح، ثم بعد ذلك يأتي إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ويوسف، وبعد ذلك بنروح لموسى وعيسى وداود وسليمان، وبعدين بنروح لطبعا الأنبياء المتبقين مثل إدريس، وهذا فيهم يعني لما نتكلم عن موسى بنروح كمان لشعيب وإلى آخره، ثم نأتي إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا هو الترتيب الإجمالي، لكن هو هنا لم يراعي الترتيب. انتقل الأسماء الأخرى الموجودة في القرآن الكريم، هاروت وماروت، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وكفر سليمان ولكن الشياطين يتبعون يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وطبعا هذا الأرجح أنهم ملكان، وجبرائيل اللي هو جبريل، قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل أو ميكال. نعم قعيد وسجيل أو السجل عفوا، قيل إنهم يعني أسماء ملائكة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قيل إنه أسماء ملائكة، وهذا يبدو لي يعني هو أوردهم يبدو لي يمكن يكون فيها بعد. ميكائيل اللي هو ميكال وميكائيل وميكائيل على وفق القراءات. طبعا هذا ميكال أو ميكائيل اللي هو الملك الموكل في الرزق وفي المطر وغيره. نعم سيأتي عليه. لقمان، طبعا لقمان الأرجح أنه حكيم. تبع لا هو حكيم اسمه لقمان، حكيم يعني أنه حكيم رجل صالح وليس يعني نبي. تبع طبعا هو يطلق على قوم، لكن هم بيقال أنه هو رجل صالح تبعه ناس كثيرون، بعضهم يقول النبي بعضهم يقول لا، والأرجح أنه ليس نبيا. لا شعيب موسى شعيب موسى في خلاف هل هو نفس النبي ولا مش نفس النبي. اللي مش نفس النبي بيقول انه رجل صالح. في شعيب نبي طبعا. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. نعم. والارجح انه يكون هو ذاته نعم. كذا طالوت. طبعا تعرفوا طالوت اللي هو الذي كان يقاتل جالوت، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نعم. ابليس وقارون كذا جالوت. ابليس طبعا ابليس معروف اللي هو بقول انه كان اسمه عزازيل وابصر شو ما بعلناش كثيرا شو اسمه. وقارون طبعا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم طبعا كان كافرا. وجالوت هو قائد الكفار. وطبعا بيقولوا انه هنا جمع المؤمنين في شطر وفي الكفار في شطر، فجمع اللي هو لقمان وتبع وطالوت هؤلاء المؤمنين في شطر، وجمع ابليس وقارون جالوت في شطر. ومريم عمران اي ابوها. مريم طبعا هي ليست نبية وليست هذا، وانما هي صديقة. عمران ابوها ايضا كان رجلا صالحا. مريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. ايضا كذا هارون اي اخوها، يا اخت هارون، على القول بانه كان لها اخ يقال له هارون. طبعا تعرف انه يا اخت هارون في اكثر من قول فيها، لا لا يعني هو في قول انه اخوها، في لها اخ اسمه هارون، وقيل انه انها من نسل هارون عليه السلام، فقال يا اخت هارون اي بنت هارون صاحب العفة والنبوة هل تفعلين ذلك؟ هو هذا يعني في قول إنه هارون هذا أخو مريم أخوها لحي، أخت أخت لا مش هارون نفسه، واحد اسمه هارون. يعني ورد في الحديث إنه لما سئل عنه قال إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، فاسم زي ما تقول واحد محمد، وفيش محمد هذاك النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو محمد تواطؤ اسم، لا تيمنا برسول الله سموا محمدا. او المعنى الاخر انه انها كانت من نسل هارون العبد الصالح والنبي الصالح، فقالوا لها يا اخت هارون يا يعني يا ابن مثلا قريش يا ابن هاشم، يقول ابن هاشم هو ابن هاشم، فهو هذا وجه آخر. أو يا أخت هارون في العفة والطهارة، يعني مش لا عن نسب ولا أخوة ولا شيء، يعني في المنزلة أو في أنه أخاها في العفة والطهارة وغيرها. المهم فهو أنا بيقول على أساس أنه أخوها اللحي مرجح أنه أخوها الشقيق. نعم. من غير زيد من صحابة من صحاب عزة. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. بخير الحمد لله رب العالمين. حياكم الله. أنا في محاضرة، ممكن أرجع لك بعد المحاضرة في شيء ضروري؟ الله يكرمك. أبدا ما في مشكلة، الله يحييك، أكرمكم الله، الله يحسن إليك. السلام. نعم. طيب الآن لم يذكر غير من الصحابة في القرآن الكريم غير زيد باسمه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. ثم الكنى فيه كعبد العزة، كنا أبا لهب، طبعا كنا أبا كنا أبا لهب، لأن الآن إحنا عندنا أسد أيضا سيأتي بعدها اللي هو ذكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. لأن الكنى بتكلم عن الكنى بيقول إنه كنا عبد العزة اللي هو أبو جهل أبو لهب، فكناه بأبي لهب. طبعا قيل لأنه عبد العزة يعني اسم لا يليق أن يوضع في القرآن، وقيل لبيان أن مصيره سيصلى نار ذات لهب. اسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة، وكنيته أبو لهب. طب هو الصحابة عزة، إيش كانت كلمة عزة؟ عزة يعني قلة، قلة يعني ما في حدا ذكر اسمه من الصحابة في القرآن الكريم إلا زيد رضي الله عنه. يعني عزة يعني ندر، يقول لك والله المال عزيز هالأيام، يعني قليل شحيح. نعم. الألقاب اللي وردت في القرآن، الألقاب قد جاء ذو القرنين أواب، يعني جاء لقب ذو القرنين. طبعا نعرف احنا الفرق بين الكنية وبين اللقب. الكنية ما كان مصدرا بأبي أو أم، واللقب ما دل على معنى غير الاسم، والاسم هو العلم الدال على ذات مشخصة. فهنا قد جاء ذو القرنين يا أواب، أي قد جاء لقب ذو القرنين يا أيها العبد الأواب. واسمه إسكندر المسيح عيسى، وذا من أجل ما يسيح. لأن هذا طبعا هذا قول أنه ذو القرنين اسمه المسيح، وقيل الإسكندر، وقيل عيسى المسيح، وقيل عيسى المسيح، وكان يلقب الإسكندر، وأقوال كثيرة عند أهل العلم. الآن سمي المسيح ليه؟ لأنه يسيح في الأرض، يعني يمضي في الأرض طولا وعرضا، لأنه بلغ مشرق الشمس ومغربها. واضح؟ فرعون ذا الوليد ثم المبهم، من آل فرعون الذي قد يكتم. فرعون ذا الوليد اللي هو المقصود فيه هون إنه فرعون هذا كان لقب، واسمه ذا الوليد اللي ذا يعني الذي كان اسمه الوليد، كأنه بيقولوا له كان اسمه الوليد ابن مصعب وغير من هذا من الأمور. ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم، اللي هو من المبهمات اللي وردت في القرآن الكريم. الآن انتقل للقسم الثالث اللي هو المبهمات، اللي هو الرجل وجاء مدينة رجل، لا لا اللي هو قوله ما مستعجل، وجاء من رجل من أقصى وجاء رجل من أقصى المدينة يكتم إيمانه، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا اللي هو المؤمن آل فرعون، هذا هو إيمانه، واسمه حزقيل، ومن على ياسين قد يحيل، اللي هو طبعا هذا قال إنه الرجل المؤمن من آل فرعون كان اسمه حزقيل، ما بعيناش كثيرا. ومن على ياسين قد يحيل، أعني الذي يسعى اسمه حبيب، ويوشع بالنون يا لبيب. الآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، في سورة ياسين. هذا اللي بنحيل عليه في سورة ياسين كان اسمه حبيب. الآن بنتقل أيضا آخر اللي هو فتى موسى، ويوشع بالنون يا بالنون ويوشع بالنون ما يا لبيب، هو فتى موسى لدى السفينة، ومن هما في سورة الآن بعدين ننتقل عنه من هما. أيوة هذا على قول إنه فتى اللي هو يوشع بالنون، وهو نبي الذي قاتل ففتح بيت المقدس، وهو يعني النبي الذي أوقف الله عز وجل له الشمس ساعة من النهار حتى يعني ينتصر. هو فتى موسى لدى السفينة. الآن انتقل ومن هما في سورة المائدة. طبعا الآن بتكلم عن اثنين اللي هم في سورة المائدة، اللي هو قال رجال من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، اللي كانوا في جيش في جيش يوشع بن نون. كالبوا مع يوشع أم موسى، يحاني ذا اسمها فاكوا في تلبوسة. الآن هذول اللي كانوا الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، اللي كانوا مع يوشع بن نون، اللي هو كان اسمه إيش؟ كالب ويوشع. ويوشع يوشع اللي هو النبي، يوشع النبي، وهو قال رجلين رجلين، واحد منهم يوشع واحد اللي هو كالب. ماشي حال، لأن هناك أبهم اسمهما، فهو كان النبي وهذا الرجل اللي معه. أم موسى، فأصبح أم فؤاد أم موسى فارغة إن كانت لتبدي به في سورة القصص، قال اسمها إيش؟ يحانث. كفيت البؤس، هاي دعاء أنه ربنا يكفينا وإياكم البؤس الذي يحانث. يحانث؟ اسمها هيك داري، وهيك اسمهم الإسرائيل. ومن هو العبد لدى الكهف ومن له الدم لديها قد هدر. طبعا هذا مش مطابق البيت، يعني الأصل أنه يكون يجيب لنا شيء يعني لا ينتهي بالراء، فهو الصدر أنهي بالكهف والعجز أنهي بالراء الساكن. لدى الكهف الخضر. صح هيك بمشي حال. طيب اذا نكتبه هنا، ومن هو العبد لدى الكهف الخضر. ماشي حفيك صح. ومن له الدم لديها قد هدر. الان العبد اللي هو فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه، اللي هو يقال الخضر، طبعا اللي هو في سورة الكهف. قيل انه سمي الخضر لانه ما كان ينزل في مكان الا خضر وعشوشة وغير ذلك من الامور. طبعا بعض الناس لسه بتعتقد انه الخضر ما زال موجودا وانه حي وبروح وبزروح الكلام الفاضي هذا كله. طبعا دليل على انه فيش خضر، فيش ناس مخلد الا عيسى ورفعه الله عز وجل، اللي هو ايش؟ ومكان الرجل من قبلك ومكان لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خلد. وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تمر 100 عام ومن على الأرض فوقها، ومن على الأرض فوقها. لا، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه مش راح تمر 100 عام وفي واحد ممن على وجه الأرض عايشة. نعم. ومن لا هد مول لديها قد هدر، اللي هو لما نتكلم عن اللي هو لما ذبح الطفل غلام، فهو أهدر دمه. أعني الغلام وهو حيسر الملك. الآن الغلام، لا أعني الغلام اللي ذبحه، وهو حيسر الملك، يعني وهو اللي هو أيضا في سورة الكهف اللي هو الملك، في قوله كان وراءهم ملك. اسم الملك إيش؟ حيسر. فهو بيتكلم عن هدر دم الغلام، وبالمناسبة ذكر الملك اللي هو حيسر اللي هو كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. نعم. الآن لا، هو حيسور هذا بطلع الغلام، والملك اسمه هدب. فهو يعني بيقول الغلام، أعني الغلام هو حيسور نقطة، الملك في قوله كان وراءه ملك اسمه إيه؟ هدب. والصاحب للرسول فيه غارنه والصديق أعني المختفي، أي المختفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. صاحب في الغار يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، اللي هو أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. وضيفر العزيز أو قطيفر، ومهم وورده كثير. طبعا هذا إيش؟ العزيز، عزيز مصر. قالت امرأة العزيز في قصة سيدنا اسمه أطيفر ولا قطفير. أو قطفير، يعني يا اسمه أطيفر يا إنما اسمه قطفير. العلم العجيب هذا الذي نحصله، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير. وإذا كنت بدك تشوف كل المبهمات اللي وردت اللي قال عنها ورد كثيرا في القرآن الكريم، إذا بدك تستوعبها فقد استوعبها صاحب التحبير فاقصده، ارجع إليه إن أردت يا نحرير. النحرير اللي هو اللي بحرر كل شيء في إلى أعمق عمق يعني. فهاكها مني لدى قصوري، يعني هذه المنظومة جميعا هذه أقدمها لك، هاكها يعني خذها، هاك خذ. التحبير هو التحبير في اسمه، التحبير في أظن في علوم التنزيل هيك اسمه، للإمام أظن السيوطي. لا لا شو إذا ذكر هون، أظن هيك مش متأكد بالضبط، لست متأكدا منه. المهم، فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغروري، يعني هذا ما قدمته لك وقد يعني أجاد ونفع فيما أتى، وهو يعني من المتون النادرة في علوم القرآن، فجزاه الله خير الجزاء. قال هذا الذي أستطيع أن أقدمه لك على قصوري، ولا تكن بحاسد مغروري، يعني إذا يعني لا ترد هذا القول لحسدك أو لغيظك أن لم تستطع أن تأتي بمثله، إلا إذا بخلل ظافرت فأصلح الفاسد إن قدرت، إذا إلا إذا أتيت بشيء خلل في هذا النظم فأصلحه إذا كنت تستطيع ذلك. وواجبت مني وواجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداتي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله خيرا الإمام رحمه الله الزمزمي وصحيحه، هي الأصل وصحبه، ليش وصحبه، أنا عندي هنا وصحيحه غلط، وصحبه معهما أي مع النبي وآله ومع وصحبه وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة، أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعموم الدعاء، وأن يغفر لنا تقصيرنا وعمدنا وسهونا، وأن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يغفر لنا تقصيرنا. يعني تسامحوني في هذا الفصل على تقصيري و يعني ما قدمت، وذلك لكثرة انشغالي، فنسأل الله عز وجل أن نكون قد أفدناكم ولو بالشيء اليسير، وأن يعني تذكرونا بدعوة صالحة في ظاهر الغيب. إن شاء الله ربنا يعني يبلغنا مما يرضى آمالنا سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا بالصالح، وأن يعصمنا من الزلل والخطل، وأن يثبت قلوبنا في عصور الفتن، وأن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يكتب لنا العلم والعمل الصالح، وأن يقيمنا على دينه كما يحب ويرضى سبحانه جل في علا. وبذلك يكون قد تم هذا المتن شرحا وتعليقا في كل مقام بما يناسبه، إسهابا وإيجازا بالقدر الذي يعني يتسع به المقام. والحمد لله الذي يسر إتمام شرحه، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم ببركة هذا العلم، وأن يكتبنا من أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما بعرف في عندكم سؤال بتحب تسألوا؟ إياكم إن شاء الله. شيخ، بس بالنسبة للفقه يعني إحنا بدين صعوبة في سيأتي الحال إن شاء الله عندما نأتي للفقه يعني سنجد له